وقد أخرج له الجماعة. وكما ذكرنا أن عروة ثقة ثبت فقيه وإمام مشهور. وذكرنا سابقا أن مراسيل عروة قوية, أن مراسيل عروة قوية لأنه رحمه الله في الغالب لا يروي إلا عن ثقة, وكان متثبت في رواية عن شيوخه, فلا يحمل عن كل أحد بل يحمل عن الثقات. عن عائشة أنها قالت, طبعا هذا الإسناد يعتبر من أصح الأسانيد, عن عائشة بن شهاب عن عروة, هذه سلسلة معروفة وطريق مسلوكة, أنها قالت استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفدع الصلاة, فقال لا إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي, فكانت تغتسل كل صلاة. قال قتيبة قال الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة, ولكنه شيء فعلته هي. نعم, قالت أفدع الصلاة, قال لا. ثبت أن بعض النساء اللاتي كن يحضن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كفاطمة بنت أبي حبيش فيما أظن كانت تدع الصلاة, فتركت الصلاة في رواية سنة أو سنتين لأنها كانت مستحاضة, وكما تقدم لنا أن المستحاضة لا تدع الصلاة. ومع ذلك عندما استفتت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة فأمرها بأن تصلي, لكن لم يأمرها بإعادة الصلوات الماضية, فدل هذا على أن الشخص إذا فعل شيء جهلا لا يؤاخذ بهذا الشيء. وكما ذكرنا سابقا أن الشخص لا يؤاخذ حتى تسمى في حقه ثلاثة أشياء, أن يكون عالما أن هذا الشيء محرم, وكذلك أيضا أن يكون متذكرا غير ناس, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ومعنى أخطأنا أي جهلنا هذا الشيء. والأمر الثالث أن يكون مختارا وليس مغما, أن يكون مختارا وليس مغما. فإذا استمعت هذه الأشياء الثلاثة فيعتبر هذا الشخص محاسب ويستحق العقاب, أما إذا تخلف أحد هذه الأشياء الثلاثة فلا يستحق العقاب. ففاطمة بنت أبي حبيش تركت الصلاة مدة طويلة, ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرها بإعادة الصلوات الماضية لأنها فعلت هذا أو تركت هذه الصلوات جهلا. ويؤيد هذا أيضا في قصة المسيء في صلاته, حديث المسيء في صلاته الذي هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية بل أمره بإعادة هذه الصلاة فقط, فدل هذا على أنه يعني لا يؤمر بإعادة الصلوات الماضية التي قد فعلها وهو مخطئ. كان هذا الشخص لا يطمئن في صلاته, والطمأنينة ركن من أركان الصلاة, بدليل أنه قال صلي فإنك لم تصلي. وكذلك أيضا يؤيد هذا قصة عدي بن حاتم التي هي أيضا في البخاري, أن عدي عندما قال الله عز وجل وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل, كان يظن أن الخيط الأبيض والأسود المقصود بهما خيط أبيض وأسود, فكان يأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الأسود, ولن يتبين له الخيط الأبيض من الأسود حتى يتبين له النهار, يعني بعد طلوع الفجر. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بإعادة الأيام الماضية لأنه فعلها جهلا منه, فدل هذا على أن الجاهل لا يؤاخذ. نعم, ولها نعم هذه قاعدة ولها دلة أخرى أيضا. فنعم, هنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لها إن هذا ليس بحيض وإنما هو عرق, وإنما هو عرق يخرج منه الدم, وإن هذا الدم ليس بحيض, فأمرها بأن تغتسل ثم تصلي, فكانت تغتسل لكل صلاة. جاء في بعض الروايات كما عند النسائي من حديث عمرة عن عائشة من رواية أبو بكر بن عمرو بن حزم أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرها بأن تغتسل عند كل صلاة, لكن وإن كان هذا الإسناد جيد وصحيح لكن مخالف لما هو صح من عنده. فالروايات الصحيحة كما في رواية الليث ورواية الأوزاعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بأن تغتسل عند كل صلاة, وإنما هو شيء فعلته اجتهادا منها. نعم, كما قال هنا الليث وإنما ولكنه شيء فعلته, كما قال الليث عن ابن شهاب ولكنه شيء فعلته هي. قال أبو عيسى ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة, ويت الزهري عن عمرة في صحيح مسلم, وعمرة هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن أسعد الأنصارية المدنية, وهي كما تقدم لنا ثقة حجة وخاصة في حديث عائشة, خاصة في حديث عائشة وهي من الطبقة الثالثة. عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة ابن بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصد أبو عيسى أن يبين أن هذا الحديث أيضا مروي عن الزهري عن عمرة. وفي رواية الأوزاعي جمع بين عمرة رواية الأوزاعي عن الزهري جمع بين عمرة وبين عروة بن الزبير. فالحديث صحيح عنهما. وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. كما تقدم لنا أن المستحاضة وهو قول الجمهور أن تتوضأ عند كل صلاة. وإذا جمعت بين الصلاتين واغتسلت لهما غسلا واحدا فهذا أيضا جاء. أيضا هذا جاء في بعض الأحاديث كما في حديث سهيلة بنت سهل. أو إذا احتاضت واغتسلت لكل صلاة كما تقدم لنا أن هذا قال به الإمام أحمد وإسحاق. طبعا فيما أظن حديث ابن عقيل ما خرجناه. فحديث ابن عقيل كما ذكر الشيخ مشاكر أن رواه الإمام الشافعي في الأم وكذلك الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي. ويضاف إلى هؤلاء أيضا عبد الرزاق في كتابه المصنف وابن أبي شيبة في كتابه المصنف أيضا وكذلك أيضا ابن المنذر في كتابه الأوسط. يضاف إلى تخريج الشيخ مشاكر هؤلاء أيضا أخرجوا هذا الحديث. نعم طبعا نعم الحديث السابق أخرجه أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد والبيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن المنذر في كتاب الأوسط وغيرهم. الحديث السابق أخرجه أصحاب الكتب الستة بالإضافة للإمام أحمد وابن المنذر والبيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار وغيرهم. نعم. باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة. قتيبة قلنا هو ابن سعيد وهو ثقة ثابت من الطبقة العاشرة وتوفي عام 400. قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد هو ابن درهم الأزدي الجهضمي وهو ثقة سبت إمام جليل من مشاهير الثقات وهو من الطبقة أو من كبار الطبقة الثامنة وتوفي في عام 79 وقد أخرج له الجماعة. وحماد بن زيد أوثق بكثير من حماد بن سلمة فيما يتعلق بضبط الحديث لكن حماد بن سلمة أكثر إمامه وجلالة منه ومكانته في الأمة أكثر من حماد بن زيد لكن حماد بن زيد يتفوق على حماد بن سلمة بأنه أضبط وأحفظ. عن أيوب أيوب هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري وهو أيضا ثقة ثبت وفقيه وهو من الطبقة الخامسة وتوفي عام 31 وقد أخرج له الجماعة. عن أبي قلابة أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري نزيل الشام وهو أيضا من ثقات من مشاهير العلماء في عصره حتى أن عمر بن عبد العزيز قال يا أهل الشام لا يزال فيكم خير ما بقي أبو قلابة فيكم فبالغ في الثناء عليه وقد بالغ أهل العلم في الثناء على أبي قلابة. وأبو قلابة من الطبقة الثالثة وتوفي في عام 400 وقيل قبل وبعد ذلك فبعضهم ذكر أنه توفي عام 600 أو 700 وقد أخرج لأبي قلابة الجماعة. وأبو قلابة مشهور بالإرسال في الغالب عليه الإرسال يغلب على أبي قلابة الإرسال فينبغي الانتباه في الناس الذين يروي عنهم. عن معاذة. معاذة هي بنت عبد الله العدوية. معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية وهي كما قال يحيى ابن معين ثقة حجة من الطبقة الثالثة وذكر ابن الجوزي أنها توفيت عام 83 وهي موصوفة بالعبادة ونقل عنها أنها كانت تحيي الليل بالصلاة وبالعبادة وبالذكر. أن امرأة سألت عائشة قالت تقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها فقالت حووية أنت قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بالقضاء. الحووية هم طائفة من الخوارج وينسبون إلى قرية تبعد عن الكوفة بميلين تسمى حوراء فنسب هؤلاء إليها وهؤلاء من أول الفرق التي خرجت عن مذهب أهل السنة والحديث وخالفت إجماع الصحابة بل حتى أنهم كفروا أفضل الصحابة في عصرهم فذهبوا والعياذ بالله إلى تكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان أنذاك أفضل أهل الأرض. فهؤلاء من أجهل الناس من أجهل خلق الله هؤلاء الخوارج مع أنهم من أكثر الناس عبادة وزهدا لكن من أجهل الناس. والسبب في وهم كما ذكرت أساءوا إلى المسلمين وآذوا المسلمين كذلك أيضا وأشغلوا الدولة الإسلامية بفتنهم وحروبهم والسبب الذي دعاهم إلى وقوع في الخطأ مع حسن نياتهم أنهم جهال، الجهل غلب عليهم، فهذا الذي دعاهم إلى أن يفسدوا أكثر مما يصلحوا مع أن نياتهم حسنة. فكذلك الشخص أيضا، بعض الناس يعني يذهب ويدعو بدون علم بالجهل، فهذا أيضا يفسد أكثر مما يصلح، كما هو حال الخوارج. الخوارج أفسدوا أكثر مما أصلحوا، حتى أنهم أشغلوا الدولة الإسلامية، حتى أن المهل بن أبي صفرة رحمه الله جلس أكثر من 17 عاما في جهاد هؤلاء، ثم عندما توفي رحمه الله أبناء كملوا جهاد لهؤلاء، فهؤلاء أشغلوا الدولة الإسلامية وأشغلوا المسلمين وكفروا كبار الصحابة. وهذه الفرقة من أول الفرق خروجا على مذهب أهل السنة والحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم في عدة أحاديث، بل الأحاديث التي تذكر هؤلاء وتبين فساد هؤلاء متواترة، كما ذكر الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج أن الأحاديث جاءت في الخوارج من 10 طرق، وبعضها في الصحيحين، من حديث في الصحيح من حديث ابن عمر، ومن حديث أيضا علي، ومن حديث أبي سعيد الخدري، حتى أن ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو أخبرتكم ماذا عد الله لمن قاتلهم لنكلتم عن العمل، لو أخبرتكم ماذا عد الله لمن قاتل هؤلاء لنكلتم عن العمل. فحتى الصحابة الذين كانوا اعتزلوا الفتنة عندما جاء وقت الخوارج تركوا العزلة وأتوا مع أمير المؤمنين علي لمقاتلة هؤلاء، فهؤلاء ما في شك أفسدوا أكثر مما أصلحوا، بل فسادهم غلب عليهم. وكما ذكرت أن الغالب عليهم الجهل، وذكر الحاكم وغيره وكذلك أيضا النسائي في خصائص علي أن عبد الله بن العباس حبر هذه الأمة ذهب إلى مناظرتهم، فناظرهم كانوا 8000، فناظرهم بعد المناظرة رجع 2000 من 8000. وكما ذكر شيخ الإسلام أن الأمة أول ما اختلفت في حكم الفاسق الملي، ويشير إلى هؤلاء أن الأمة أول ما وقع خلاف بينها في حكم الفاسق الملي، هل هو مسلم هل هو مسلم أو كافر، فذهبت الخوارج والمعتزلة. المعتزلة قالوا هو منزل بين المنزلتين، واتفقوا مع الخوارج على تخليده في النار، لكن ما قالوا أنه كافر، لكن أنزله بين منزل من المنزلتين، لم يقول أنه مسلم ولم يقولوا أنه كافر، لكن اتفقوا مع الخوارج على أن الفاسق الملي يعني المسلم، يعني نسبة إلى الملة، أنه مخلد في النار. فكما قال شيخ الإسلام أن هذا أول خلاف وقع بين الأمة. طبعا ذكر ممن ألف في الفرق عبد القاهر البغدادي أن هناك خلاف آخر قبل هذا وقع، وذكر أن أول خلاف وقع هو الخلاف الإمامة، من الذي يخلف الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ليس بخلاف، وإنما هذا شيء يعني ما يتعلق بأمور الاعتقاد. فبعد أن وقع بينهم خلاف اتفقوا على تولية الصديق رضي الله عنه. فكما قال شيخ الإسلام أن أول خلاف وقع بينهم فيما يتعلق بالاعتقاد، واستمر هذا الخلاف هو وإلى الآن، إلى الآن الخوارج موجودين أن الفاسق الملي هل هو مسلم أو كافر. نعم، ورسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا تواترت الحديث عنه أنه أخبر عنهم، صريحة الرسول عليه الصلاة يعني أخبر عنهم بأخبار صريحة. من هذه الأخبار قال: تمرق مارقة عند اختلاف فرقتين من المسلمين، تقتل هذه الطائفة أولى الطائفتين بالحق، وهذه الفرقة هي الخوارج، والفرقتين هم فرقة علي ومعاوية، وأولى الطائفتين بالحق التي قاتلت هؤلاء هي فرقة علي رضي الله عنه. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام من صفاتهم أن أحدكم يحقر صلاة مع صلاتهم، وصيام مع صيام، وقراءة مع قراءتهم، بالفعل كانوا أكثر صلاة وأكثر صياما وأكثر قراءة للقرآن من الصحابة ومن التابعين. وكذلك أيضا قال: سيماهم التسبيد، يعني الحلق، وبالفعل هذا كان من صفات الخوارج، فكانوا يكثرون من الحلق الذي هو التسبيد. ونعم، هذا الأمر أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة متفق عليه، ونقل هذا الاتفاق الزهري، فذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن هذا أمر متفق عليه، أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وكذلك أيضا نقل هذا الاتفاق ابن المنذر، لكن بعضهم نقل هناك خلاف، فذكر أن الخوارج كانوا يوجبون على الحائض الصلاة، يوجبون على الحائض أن تقضي الصلاة. لكن طبعا هذا الخلاف لا يعتد به، لكن نقل عن بعض الصحابة وهو سمرة، ولا أدري سمرة بن جندب ولا أدري هل ثبت عنه أم لا، لكن نقل عنه أنه كان يقول أن الحائض تقضي الصلاة، لكن أنكرت عليه أم سلمة، والذي دعا سمرة إذا ثبت هذا عنه إلى إنكار هذا الشيء طبعا خفي عليه هذا الحديث والحديث التي في معنى. ثم بعد هذا الخلاف اتفقت الأمة على أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، والعلماء قالوا الحكمة في ذلك أن الصلاة تتكرر ويشق قضاؤها بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر فإذا لا يشق قضاؤه. وهنا أبو عيسى قال لا اختلاف بينهم، أي بين أهل العلم والفقهاء، لا اختلاف بينهم في هذه المسألة. نعم، طبعا الحديث رواه أصحاب الكتب الستة أيضا، وعبد الرزاق في كتابه المصنف، والإمام أحمد وأبو عوانة وابن المنذر والبيهقي والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. نعم، إما بينهم ما في هناك اختلاف، يعني معاذ عادة تخفي نفسها فقالت إن امرأة سألت عائشة وتقصد نفسها كما في الرواية الأخرى. نعم، باب ما جاء في الجنوب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. قال حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. قال وفي الباب عن علي قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل ابن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنوب ولا الحائض، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنوب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنوب والحائض في التسبيح والتهليل. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق حديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به، وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. قال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، والبقية حديث مناكير عن الثقات. قال أبو عيسى حدثني أحمد بن حسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك. نعم، قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر هو ابن أياس السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مرو، وعلي بن حجر ثقة ثبت فاضل كما تقدم لنا سابقا وتكلم فيه، لكن كلام من تكلم فيه ينصب على قوله فيما يتعلق في القرآن، فبعضهم اتهموا بأنه جهمي، لكن ضبطه وحفظه لم يتكلم فيه أحد، وإن كان بعضهم أطلق لكن ينصرف إلى قوله فيما يتعلق في القرآن، لكن فيما يتعلق في ضبطه وحفظه فهو من أحفظ الناس وأضبط الناس، فهو ثقة ثبت وفاضل أيضا، وهو من صغار الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 44 و200 وقد قارب 100. والحسن بن عرفة، الحسن بن عرفة هو ابن يزيد العبدي، والحسن بن عرفة توفي عام 57 و200 وهو من الطبقة العاشرة، والحسن بن عرفة ثقة وممن نص على توثيق بن معين في رواية، وكذلك أيضا مسلمة بن قاسم قال عنه ثقة، وقال عنه ابن أبي حاتم وأبوه أبو حاتم الرازي، والنسائي قالوا عنه صدوق، وأراجح في الحسن أنه ثقة، ما أنه طبعا ما في خلاف بين أقوال هؤلاء لكنه ثقة، لأن أبو حاتم رحمه الله وابنه كلاهما متشدد، فقولهم عن شخص ثقة قولهم عن شخص صدوق يساوي ثقة عند غيرهم، وكذلك أيضا النسائي متشدد وإن كان هو دونهم في التشدد، فأبو حاتم أشد من أشد الناس كما تقدم لنا سابقا، فأراجح والخلاصة في الحسن أنه ثقة، ولا نعرف أيضا له أحاديث أخطأ فيها أو أنكرت عليه. قال حدثنا إسماعيل بن عياش وابن سليم العنسي الشامي، وإسماعيل بن عياش من الثامنة وتوفي في عام 81 و100، وأخرج له أصحاب السنن والبخاري في جزء القراءة. وإسماعيل بن عياش بعضهم ذهب إلى تضعيفه مطلقا، وبعضهم ذهب إلى توثيقه، وبعضهم فصل في حاله، والجمهور فصلوا في حاله، فقالوا إن روايته عن أهل الشام صحيحة، وروايته عن العراقيين والحجازيين فيها مناكير أو فيها أحاديث لا تصح، وهي أو كثيرة الأوهام والأخطاء، والجمهور كما ذكرت ذهبوا إلى هذا التفصيل، ومن هؤلاء ابن المديني ويحيى بن معين والإمام أحمد والبخاري وابن عدي، فهؤلاء هم أئمة الناس في علم الجرح والتعديل، من ذهب إلى أن الراجع في إسماعيل بن عياش أنه ثقة هذا ليس بصحيح، والصحيح هو التفصيل في حاله، أن رواية عن أهل الشام صحيحة ورواية عن غيرهم لا يحتج بها. وذكر له ابن عدي مناكير كثيرة أخطأ فيها وأنكرت عليه، وكذلك أيضا الحافظ الذهبي في كتاب الميزان. ومن هاي الحديث التي أنكرت عليه حديث أن آخر طعام أكله رسول صلى الله عليه وسلم كان فيه بصلا، وهذا منكر. ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل البصل، بل نهى أمته عن أكل البصل. وهذا الحديث أيضا من الحديث التي أنكرت عليه. عن موسى بن عقبة، هو موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي مولاهم المدني، وموسى بن عقبة من الطبقة الخامسة، وتوفي في عام 41 و100، وقيل غير ذلك. وموسى بن عقبة متفق على توثيقه وعلى جلالته وإمامته، خاصة فيما يتعلق في علم المغازي والسير، وهو موصوب بالفقه أيضا. وممن نص على توثيقه ابن سعد وابن معين وغيرهم من الأئمة، لكن ابن معين تكلم فيه نوعا ما، فقال عنه أن روايته عن نافع فيها شيء، قال عنه ثقة، لكن يقولون في رواية عن نافع أنها فيها شيء. ثم قال راوي عن ابن معين فيما أظن هو الدارمي، قال وضعفه تضعيفا قليلا، وفي رواية أخرى قال إن موسى بن عقبة في نافع ليس مثل عبيد الله بن عمر، وليس مثل مالك في نافع، وعبيد الله بن عمر في نافع. وما في شك أن موسى بن عقبة ليس مثل مالك، فمالك من أوثق الناس في نافع، وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاص بن عمر بن الخطاب أيضا من أوثق الناس في نافع. فهذا التضعيف المنقول عنه من معين فسره في رواية أخرى، وهي أن موسى ليس مثل مالك وعبيد الله، لكن رواية موسى عن نافع تعتبر صحيحة بلا شك، لكن ليس هو مثل مالك وعبيد الله الذين هم أوثق الناس في نافع. نافع هو مولى بن عمر أبو عبد الله المدني، وهو أيضا إمام مشهور جدا، وهو ثقة ثبت فقيه من الطبقة الثالثة، وتوفي عام 1700. حتى أن البخاري قال إن مالك عن نافع عن ابن عمر هي السلسلة الذهبية. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الأمة، واختلفت الأمة على عدة أقوال في هذه المسألة، فبعضهم ذهب إلى منع الحائض والجنب من قراءة القرآن، وذهب إلى هذا القول الجمهور، وبعضهم رخص للحائض والجنب في قراءة القرآن، ممن نقل عنه هذا ابن عباس وسلمان الفارسي، وبعضهم ذهب إلى التفصيل بين الحائض والجنب فأجاز للحائض ومنع الجنب، وبعضهم أجاز لهم قراءة آية أو جزء من آية. لكن الراجح في هذه المسألة والله أعلم أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، بخلاف الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن. والدليل على ذلك ما ثبت في حديث علي الذي سوف يأتينا. حديث علي أخرجه أصحاب السنن من طريق شعبة بن الحجاج، أو بعضهم عن شعبة وبعضهم عن مسعر بن كدام، كلاهما عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه شيء عن الجنابة إلا كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. وفي رواية فيما أظن عند الإمام أحمد أما الجنب فلا ولا آية. فهذا الحديث يدل على أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن، أما الحائض فليس هناك دليل صحيح يمنعها من قراءة القرآن. هذا الحديث ضعيف، وأيضا الحديث التي رويت في هذا الباب أيضا لا يصح منها شيء أبدا، ولا يصح في الباب إلا حديث علي فقط أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن. فبما أن ما دل الحديث على منع الحائض من قراءة القرآن، والأصل في الحائض أنها تقرأ، فإذا نرجع إلى الأصل. كذلك أيضا في حديث عائشة الذي في الصحيحين بعض أهل العلم استدل به على أن الحائض تقرأ القرآن، وهذا الحديث هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة عندما حاضت افعلي ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، قالوا من أفعال الحاج قراءة القرآن، من أفعال الشخص الذي حج أو أراد أن يحج أن يقرأ القرآن. إذن يجوز للحائض على هذا أن تقرأ القرآن، ولا تمنع الحائض من شيء إلا الطواف بالبيت، وفي معنى الطواف كالصلاة والصيام. قالوا إذن الحائض يجوز لها قراءة القرآن بدلالة هذا الحديث. وممن استدل بهذا الحديث البخاري، من استدل بهذا الحديث البخاري. لكن في هذا الاستدلال فيه ضعف وفيه نظر، لأن سياق الحديث يدل على أن الحائض تفعل جميع ما يفعل الحاج من مناسك الحج، تفعل جميع ما يفعل الحاج من مناسك الحج، ويدل على هذا قال إلا الطواف بالبيت. فالسياق يدل على أن الحائض تفعل جميع ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت، فالسياق يدل على هذا الشيء. وبعضهم أيضا استدل بحديث آخر، وهو حديث عائشة الآخر الذي رواه مسلم في صحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على جميع أحيانه. طبعا بعضهم استدل بهذا على قراءة الجنب للقرآن، لكن هذا الحديث مجمل واستثنى من هذه الأحوال الجنب، استثنى حديث علي من هذه الأحوال الجنب، فالجنب القول الراجح ممنوع كما في حديث علي، وأما الحائض فلم يدل عليها ولا دليل، فنرجع إلى الأصل. وكذلك حديث عائشة وإن كان في الاستدلال به نظر لكن يؤيد هذا الشيء. فالراجح من هذه المسألة أن الحائض تقرأ القرآن بخلاف الجنب، ولعل الحكمة في ذلك أن الحائض أو الحيض يطول بالمرأة، فلو منعناها من قراءة القرآن هذا يؤدي إلى أن القرآن قد يتفلت منها ويشق عليها، فتجلس فترة معينة من الزمن لا تقرأ القرآن، يعني هذا شيء يشق على المرأة. وكذلك أيضا حفظ القرآن قد يتفلت في طول هذه المدة. قال: وفي الباب عن علي، حديث علي كما ذكرت أخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وحديث علي صححه الترمذي كما سوف يأتينا، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن السكن، وكذلك أيضا عبد الحق الأشبيلي والباوي في شرح السنة. فالجمهور ذهبوا إلى تصحيح حديث علي، وذهب الإمام الشافعي فيما حكى عنه البيهقي أن حديث علي لا يثبت لأن فيه عبد الله بن سلمة، لكن الراجح أن عبد الله بن سلمة أنه صدوق، وشعبة قوى حديثه وقال أن حديث عبد الله بن سلمة رأس، أن حديث عبد الله بن سلمة ثلث رأس مالي أو ثلث رأس حديثي، وشعبة تلميذ لعبد الله بن سلمة وهو من أخبر الناس به. فراجع في عبد الله بن سلمة أنه صدوق، كما سوف يأتينا بحث موسع في عبد الله بن سلمة عند تخريج حديثه. فحديثه حسن والجمهور ذهبوا إلى تصحيح حديثه. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبو عيسى يشير إلى أن إسماعيل تفرد به، وذكرنا أن رواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها، فإسماعيل بن موسى حجازي، فموسى بن عقبة حجازي، فإذن هذا الحديث مما يضعف أو مما ينكر على إسماعيل بن عياش. وذهب الإمام أحمد إلى أن هذا الحديث باطل، قال أن هذا الحديث باطل كما نقل ذلك عنه العقيلي في كتابه الضعفاء، وكذلك أيضا ضعفه العقيلي أو أقر العقيلي تضعيف الإمام أحمد لهذا الحديث، وكذلك أيضا ابن عدي ذكر هذا الحديث في جملة ما أنكر على إسماعيل بن عياش، وأيضا الترمذي هنا ضعفه. وأشار أبو عيسى هنا إلى أن إسماعيل تفرد به عن موسى بن عقبة، وكذلك أيضا البخاري والبزار نصوا على أن إسماعيل بن عياش تفرد بهذا الحديث عن موسى بن عقبة، لكن ذكر الدارقطني في سننه أن إسماعيل بن عياش قد توبع فتابعه مغيرة بن عبد الرحمن من رواية مسلم بن عبد الملك عن مغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة، لكن هذه المتابعة مما لا يفيد، لأن مسلم بن عبد الملك ضعيف، قال أن بن يونس منكر الحديث، ومسلم مصري، وبن يونس كما ذكر الذهبي وغيره أن من أعلم الناس بالمصريين، فذهب إلى أن هذا منكر الحديث. وكذلك أيضا ابن حبان قال روى مناكير عن الحجازيين، فهذا شخص ساقط ومطرح. فمن ذهب إلى تقوية حديثه وإلى تصحيح هذا الإسناد فقول فيه نظر، ومن ذهب إلى تصحيح هذا الإسناد هذا الحديث بهذا الإسناد ابن سيد الناس وأيضا شيخ مشاكر في تعليق على الترمذي، لكن كما قال الحافظ بن حجر وغيره أن هذا الحديث لا يصح بل هو ساقط، وقال أن الإمام أحمد باطل وكفى به. وكذلك أيضا ذكر الدارقطني متابعة أخرى رواها من طريق محمد بن إسماعيل الحساني عن رجل عن أبي معشر، وهذا الإسناد أيضا ساقط ومعشر ضعيف، وهذا رجل لم يسمى فهو لا يعرف، أو قد يكون هذا الشخص ضعيف أو متهم الكذب، فأيضا هذا الإسناد ساقط، إذن هذا الحديث لا يصح، وقد نص أهل العلم على تضعيفه، بل أن شيخ الإسلام في الفتاوى نقل اتفاق الأمة نقل اتفاق علماء الحديث على تضعيف هذا الحديث، فهذا الحديث ضعيف باتفاق علماء الحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، هنا أبو عيسى ذكر أقوال أهل العلم فيما يتعلق في قراءة القرآن، وذكرنا الراجح في هذه المسألة والله أعلم. وذكر هنا بعد أيضا فيما يتعلق في إسماعيل بن عياش، وأن رواية عن الشاميين تعتبر صحيحة بخلاف رواية عن الحجازيين والعراقيين، وأيضا ذكرنا هذا فيما سبق، وقلنا جمهور الأئمة نصوا على هذا الشيء، ومنهم الإمام أحمد وابن المديني وابن معين والبخاري وابن عدي وغيرهم. أما تخريج هذا الحديث فأخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وكذلك أيضا البيهقي في كتابه السنن وأيضا في كتابه المعرفة، في السنن وفي المعرفة، وكذلك أيضا العقيلي في كتابه الضعفاء، وكذلك أيضا ابن عدي في كتابه الكامل. أي نعم، لا مثل المصحف يختلف، لأن في حديث عمرو بن شعيب، في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث وإن كان مرسل لكن له شواهد تقويه، وأيضا هو مرسل قوي. هنا ذكر الإمام مالك في كتاب الموطأ، وهذا المرسل يعتبر قوي فيستدل به في هذه المسألة، والجمهور ذهب إلى هذا الشيء، ومنهم الأئمة الثلاثة، ورجح هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الشخص الذي ليس على طهارة لا يجوز له مس القرآن، ومن هؤلاء الحائض. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان أبو سعيد البصري، وهو إمام كبير من أئمة أهل الحديث، وعلى يديه تخرج كبار الحفاظ كالإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني. وكما ذكرنا سابقا أن يحيى بن سعيد متشدد جدا في جرح الرجال، وهو من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 98 و100، وقد أخرج له الجماعة. وكذلك أيضا زميل عبد الرحمن بن مهدي أيضا من كبار الحفاظ ومن الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 98 و100. وعبد الرحمن بن مهدي في الجرح والتعديل معتدل بخلاف زميل يحيى، فإنه أشد منه، فعندما يتعارض قول يحيى وقول عبد الرحمن، فإذا ضعف يحيى بن سعيد شخص ووثقه عبد الرحمن، فهنا يقدم قول عبد الرحمن لأنه معتدل. هذا إذا لم يفسر يحيى بن سعيد هذا الجرح، فهنا يكون جرح مجمل مقابل أو نعم جرح مجمل مقابل توثيق صدر من شخص معتدل، فيقدم هذا لشيئين، لأن عبد الرحمن معتدل، وكذلك أيضا الجرح الذي صدر من هذا الشخص الجارح وهو يحيى بن سعيد لم يفسر هذا الجرح. وبهز بن أسد، بهز بن أسد هو العمي البصري أبو الأسود من الطبقة التاسعة، وتوفي بعد 200، وذكر أنه توفي أيضا قبل 200، اختلف في وفاته، قيل توفي في عام 97، وهذا أكثر الأقوال، توفي في عام 97 و100، وبعضهم ذكر أنه توفي بعد 200. وبهز بن أسد ثقة ثبت حافظ، وشبه اتفاق بين الحفاظ على هذا، بل هم متفقين على هذا، فقال أن الإمام أحمد إليه المنتهى في التثبت، وقال عنه العجلي ثقة ثبت، وقال عن ابن سعد ثقة حجة. وبهز بن أسد يعتبر من أثبت الناس في شعبة بن الحجاج وفي حماد بن سلمة، وفائدة هذا إذا وقع خلاف في رواية شعبة أو اختلف على شعبة واختلف على حماد، فيقدم من هو أثبت الناس في شعبة وفي حماد، وهو أو من أثبت الناس هو بهز بن أسد، حتى أن عبد الرحمن بن مهدي قدمه على نفسه في شعبة بن الحجاج. نعم، تكلم فيه أبو الفتح الأزدي فقال صدوق كان يتحامل على عثمان سيء المذهب، طبعا هذا القول تفرد به الأزدي ولم يذكر دليلا عليه، بل هو مخالف لسناء الحفاظ على بهز بن أسد. ونعم، فهذا الكلام يكون مردودا على أبو الفتح الأزدي، وذكرنا سابقا أن أبو الفتح الأزدي متشدد جدا، لعل من أشد الناس، فأقواله ليست بمعتبرة مطلقا، وكذلك أيضا هو متكلم فيه، ووصف العجلي بهز بن أسد بأنه صاحب سنة، فهذا فيه رد على ما قاله أبو الفتح الأزدي في هذا الشخص. نعم، قال حدثنا حماد بن سلمة. طبعا حماد بن سلمة من كبار أئمة المسلمين ومن علماء الدين، وهو من الطبقة أو من كبار الطبقة الثامنة، وتوفي في عام 67 و100، وقد أخرج له الجماعة إلا البخاري فإنه علق له، وأما مسلم فأخرج له وبقية أصحاب السنن، وحديثه كثير جدا وهو مشهور، لكن تكلم الحفاظ في بعض روايته، ما في شك هم متفقين على إمامته وعلى عدالته، إلا من شذ من أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم فلا يلتفت إلى أقوالهم. فحماد من كبار أئمة المسلمين، حتى أن ابن المديني قال: من تكلم في حماد فاتهموه على الإسلام، من تكلم في حماد فاتهموه على الإسلام. وقال ابن مبارك: دخلت البصرة فما رأيت أحدا أشبه بمسالك الأول من حماد بن سلمة. وقال ابن عدي: هو مفتي البصرة ومحدثها ومقرؤها وعابدها ومقرؤها وعابدها. هذا ما يتعلق في عدالة حماد بن سلمة رحمه الله. أما ما يتعلق في حديثه فحديثه على أربعة أقسام: إذا حدث عن حميد الطويل وعن ثابت البناني وعمار بن أبي عمار ومحمد بن زياد فحديثه يكون في الدرجة العليا من الصحة، وخاصة إذا حدث عن ثابت وحميد فحديثه يكون في الدرجة العليا من الصحة، ويلحق بهم محمد بن زياد الجمحي نزيل البصرة، وكذلك أيضا عمار بن أبي عمار. قال الإمام أحمد: وابن المديني وابن معين أثبت الناس في ثابت حماد. ونقل الإمام مسلم بن الحجاج في كتابه التمييز الإجماع على هذا، نقل اتفاق الحفاظ على هذا الشيء، أن حماد أثبت الناس في ثابت. وهذا النقل ذكره الحافظ ابن رجب في كتابه شرح العلل. وكذلك أيضا قال الإمام أحمد: حماد أثبت الناس في حميد، أي حميد الطويل، وحميد وخال لحماد بن سلمة، ويلحق بهم كما ذكرت محمد بن زياد الجمحي، هناك أيضا محمد بن زياد الألهاني الشامي، لكن المقصود هنا محمد بن زياد الجمحي نزيل البصرة الذي يروي عن أبي هريرة، بخلاف الأول فإنه يروي عن أبي أمامة. نعم، قال الإمام أحمد: حماد أروى الناس عن محمد بن زياد، حماد أروى الناس عن محمد بن زياد. كذلك أيضا قال الإمام أحمد: أجاد حماد في رواية عن محمد بن زياد. وأما ما يتعلق بعمار بن أبي عمار، فقال يعقوب بن شيبة السدوسي: حماد بن سلمة ثقة، في حديثه اضطراب كثير وشديد، إلا عن شيوخ فإنه حسن الحديث عنهم، متقن في حديثهم ومقدم فيهم على غيره منهم ثابت وعمار بن أبي عمار. فعد أيضا عمار بن أبي عمار من هؤلاء الذين يعتبر حماد من أثبت الناس فيهم. هذه الدرجة الأولى من حديثه. أما الدرجة الثانية من حديثه، فإذا روى عن نافع الأزرق، وكذلك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وغيرهم ممن لم يتكلم في رواية حماد عنهم، لأنه سوف يأتينا أن حماد تكلم في روايته عن كثير من شيوخه. فالذين روى عنهم وسكت في رواية حماد عنهم، هؤلاء أو حديث حماد عن هؤلاء يعتبر في الدرجة الثانية، والأصل فيه الصحة. وأما الدرجة الثالثة من حديثه، فإذا روى عن أيوب السختياني وزياد الأعلم وأبو الزبير المكي وقتادة وداود بن أبي هند وعمرو بن دينار، فإذا روى عن هؤلاء فقد تكلم الحفاظ في رواية حماد عن هؤلاء، فتكلم الإمام أحمد في رواية حماد عن أيوب، فقال يسنى حديث لم يسندها إلا هو، يسند الحديث لم يسندها إلا هو، يعني الثقات الحفاظ يرسلون هذه الحديث بينما هو يسندها ويصلها. هذا في رواية عن أيوب، وكذلك أيضا في روايته عن أبي الزبير المكي فتكلم فيه وله حديث منكر عن أبي الزبير المكي، وهذا الحديث رواه عن أبي الزبير المكي عن جابر أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب والسنور، ثم قال إلا كلب الصيد، وزيادة إلا كلب الصيد هذه زيادة منكرة كما قال النسائي وغيره، إلا كلب الصيد فهذه زيادة منكرة، وأكثر الحديث تنهى عن بيع الكلب، فزيادة إلا كلب الصيد هذه زيادة منكرة ولم تصح. وتفرد بها حماد بن سلمة رحمه الله. كذلك أيضا في روايته عن زياد الأعلم فتكلم فيها يحيى بن سعيد القطان، وفي روايته عن قتادة أيضا له أحاديث منكرة في روايته عن قتادة، من هذه الأحاديث المنكرة حديث أن القرآن أنزل على 3 أحرف، وهذا منكر لأن الحديث المتواتر أن القرآن أنزل على 7 أحرف وليس 3 أحرف، فيعتبر هذا الحديث منكر. كذلك أيضا له حديث آخر منكر، وهو أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل في المنام شابا أمرد، طبعا ما في شك أن هذا الحديث منكر وباطل. كذلك أيضا في روايته عن عمرو بن دينار وعن داود نبيهن تكلم فيها الإمام مسلم بن الحجاج، تكلم فيها الإمام مسلم بن الحجاج. كذلك أيضا تكلم في حماد إذا روى عن صغار شيوخه، أيضا تكلم في حماد إذا روى عن صغار شيوخه ومنهم داود بن أبي هند. كذلك أيضا تكلم في حماد رحمه الله إذا جمع بين شيخين أو أكثر في روايته، فتكلم فيها الإمام أحمد رحمه الله، فتكلم في حماد إذا جمع بين أكثر من شيخ. فقال الإمام أحمد في حديث حماد عن أيوب وقتادة عن أبي إسماء الرحبي عن أبي ثعلب الخشني مرفوعا في آنية المشركين، قال الإمام أحمد هذا من قبل حماد، كان لا يقوم على مثل هذا، يجمع الرجال ثم يجعله إسنادا واحدا وهم يختلفون، يعني تجد أن في رواية هؤلاء الشيوخ اختلاف، ومع ذلك حماد يجعلهم أو يجعل رواية هؤلاء رواية واحدة. قال أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد نقلا عن كتاب الحافظ بن رجب في شرح العلل، قال ذكرت بعض الحفاظ قلت لما لم يدخل البخاري حماد بن سلمة في الصحيح، قال لأنه يجمع بين جماعة من أصحاب أنس، يقول حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس، وربما خالف في بعض ذلك، فقلت وليس ابن وهب كان يفعل هذا، قال ابن وهب أتقن وأحفظ. فحماد يعني كان لا يبين الاختلاف بين رواية هؤلاء، فأيضا تكلم في حماد إذا جمع بين أكثر من شيخ من شيوخه. ولعل في رواية حماد عن هؤلاء والله أعلم الثبوت، لعل الأصل في رواية حماد عن هؤلاء الثبوت، وإن كان تكلم فيهم كبار الحفاظ لكن لعل الأصل في رواية حماد عن هؤلاء الثبوت. طبعا وقولنا لا يخالف قول كبار الحفاظ، لأن الحفاظ يعني ما قصدهم تضعيف حماد مطلقا، وإنما قصدهم تبين أن حماد له أخطاء عن هؤلاء، فينبغي التنبه لرواية حماد عن هؤلاء. طبعا ومن كان على مذهب المتقدمين في علم الجرح والتعديل وعلم الإسناد فيتبين له إذا أخطأ حماد، أما من كان على مذهب المتأخرين الذين هم يجمدون على الأسانيد وما قيل في هؤلاء الرواة فلا يتبين لهم الخطأ، حتى إذا أخطأ لا يتبين لهم حماد أنه أخطأ، وسوف يأتينا مزيد على هذا. الدرجة الرابعة من حديثه إذا روى عن قيس بن سعد، إذا روى عن قيس بن سعد قد يتوقف في حديثه ولا يحتج بما تفرد به حماد عن قيس بن سعد. فتكلم الإمام أحمد وقبله شيخ يحيى بن سعيد القطان في رواية حماد عن قيس بن سعد، وبين الإمام أحمد لماذا تكلم فيه ولماذا يخطئ حماد في رواية عن قيس بن سعد، قال قد ضاع كتابه عن قيس بن سعد. وقال البيهقي رحمه الله الحفاظ يتجنبون ما تفرد به حماد عن قيس بن سعد، فآخر درجة من حديث حماد إذا روى عن قيس بن سعد، إذا روى عن قيس بن سعد. وفيما يتعلق في الدرجة الثالثة كما ذكرت يعني جماعة من شيوخ حماد وكل في رواية عنهم، لكن أخفهم أيوب، أخفهم أيوب لأن حماد سمع منه قديما. لأن حماس سمع منه قديما. وتقدم لنا أن إذا روى عن المتأخرين من شيوخه فإنه يخطئ. وأشدهم هو نعم وأشدهم إذا روى عن قتادة نعم أشدهم إذا روى عن قتادة لأن تقدم لنا له حديث منكر جدا عن قتادة له حديث منكر جدا عن قتادة. إذن حديث حماد على هذه الأقسام الأربعة: الأول إذا روى عن حميد وثابت فحديثه يكون في الدرجة العليا من الصحة، واحتج به الإمام مسلم في روايته عن ثابت البناني، ويلحق بهم عمار بن أبي عمار الواسطي ومحمد بن زياد محمد بن زياد الجمحي. والدرجة الثانية من حديثه إذا روى عن أناس لم يتكلم في رواية حماد عنهم. والدرجة الثالثة من حديثه إذا روى عن قيس نعم إذا روى عن زياد الأعلم وأيوب السختياني وعمرو بن دينار ودون أبي هند وغيرهم. والدرجة الرابعة من حديثه إذا روى عن قيس بن سعد. فهذا هو الأرجح والله أعلم في حديث حماد. أما إطلاق يعني تصحيح حديث حماد مطلقا فهذا ليس بصحيح، كذلك أيضا تضعيف حماد مطلقا هذا ليس بصحيح، ولا نعرف أحد ضعف حماد مطلقا، فبل الواجب هو التفصيل في حديثه. نعم عن حكيم الأسرم، حكيم الأسرم هو البصري، حكيم الأسرم البصري وهو من الطبقة السادسة. وحكيم الأسرم اختلف الحفاظ فيه على قولين، بعضهم وثقه وبعضهم جهله، بعضهم قال عنه مجهول بعضهم قال عنه ثقة. فقال علي بن المديني رحمه الله عندما سأله الذهلي عن هذا الشخص وهو حكيم الأسرم، قال عيانا هذا، قال عيانا هذا يعني لم نعرف هذا الشخص. وقال مرة لا أدري من أين هو. وقال الإمام البخاري لا يتابع في حديثه عن أبي تميمة. طبعا هذا يعني معناه أنه فيه جهالة، وإن كان فيها شيء آخر زائد أيضا لكن أيضا تفيد معنى الجهالة. لكن قال علي بن المديني في رواية في رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال عنه ثقة، قال ثقة عندنا. وقال أبو داود أيضا ثقة عن هذا الشخص. وذكر ابن حبان في الثقات وقال النسائي ليس به بأس. طبعا قال البزار أيضا ليس بالمشهور، البزار يقول أيضا ليس بالمشهور. والأرجح في هذا الشخص أنه مجهول لا يعرف، هذا هو الأرجح. وعند التحقيق ليس هناك خلاف بين توثيق من وثق وتجهيل من جهله. وكما ذكرنا سابقا أن الحفاظ يعني قد يوثقون الشخص المجهول، قد يوثقون الشخص المجهول، وهذا التوثيق ليس منصبا على عدالة في نفسه، وأيضا ليس على جميع أحاديثه، وإنما يجدون له حديث مستقيم فيقولون عنه ثقة، وقد توجد له حديث منكر فيقولون عنه ضعيف، أو يقول عنه هذا الشخص مجهول. فعند التحقيق ليس هناك خلاف بين قول من وثق وقول من جهله. وعلي بن المديني قال عنه مجهول، وقال عنه في رواية ثقة، فعلى حسب الحديث الذي يرويه، وإن كان هو في هذا الحديث ضعيف كما سوف يتبين لنا. فعند التحقيق حكيم الأسرم لا يعرف، لا يعرف لأن ليس له من الحديث إلا هذا الحديث، ولعل يمكن له حديث آخر أو حديثين. كذلك أيضا لم يروي عنه إلا حماد بن سلمة، وأيضا في شخص آخر كذلك أيضا روى عنه. فهذا الشخص فيه جهالة لأن ليس له شيوخ كثيرين، وكذلك أيضا رواة عنه قليلين، وليس له من الحديث إلا حديثين أو حديث واحد، فهذا يفيد أنه مجهول. عن أبي تميمة الهجيمي وهو طريف بن مجالد، أبو تميمة الهجيمي هو طريف بن مجالد الهجيمي البصري، وهو متفق على توثيقه، متفق على توثيقه، وهو من الطبقة الثالثة، واختلف في وفاته، فقيل توفي في عام 67 وقيل غير ذلك. لكن أبو تميمة لم يسمع من أبي هريرة. وهذا الحديث فيه أربعة علل، هذا الحديث فيه أربعة علل. العلة الأولى الكلام في حكيم الأسرم، هذه هي العلة الأولى. والثانية تفرده بهذا الحديث، ثانية تفرده بهذا الحديث. والعلة الثالثة هي الانقطاع بين أبي تميم الهجيمي وأبي هريرة. والعلة الرابعة تتعلق بمتن الحديث، العلة الرابعة تتعلق بمتن الحديث، فوقع اختلاف في متن هذا الحديث كما سوف يأتينا في التخريج. فثلاث علل تتعلق في الإسناد، وعلة تتعلق بمتن الحديث. طبعا نذكر كلام الحفاظ على هذا الحديث قبل أن نذكر تخريج هذا الحديث. فهذا الحديث ضعفه البخاري، فقال أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل الكبير: سألت محمد عن هذا الحديث فقال لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأسرم، وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. وكذلك أيضا في جامعه هنا الترمذي أيضا نقل عن البخاري أنه ضعفه جدا. وكذلك أيضا البخاري ضعف هذا الحديث في كتابه التاريخ الكبير. كذلك أيضا أبو عيسى الترمذي فإنه ضعف هذا الحديث. كذلك أيضا النسائي ضعف هذا الحديث. كذلك أيضا أبو بكر البزار أيضا ضعف هذا الحديث. كذلك أيضا أبو علي النيسابوري وهو من كبار الحفاظ. كذلك أيضا نقل المناوي في شرحه على الجامع الصغير في فيض القدير قال قال الباوي سنده ضعيف. وأيضا قال المناوي وهو كما قال. وقال ابن سيد الناس فيه أربعة علل: التفرد عن غير ثقة، هذه العلة الأولى وهي موجبة للضعف وضعف رواته هكذا أطلق، وما في ضعيف إلا حكيم الأسرم، والانقطاع وتقدم الانقطاع بين أبي تميم وبين أبي هريرة، ونكارة المتن. وطبعا نكارة المتن ما أدري يعني ماذا، ما الذي استنكر من هذا المتن، فهذا المتن مروي من طرق أخرى. وقال أيضا الذهبي في كتاب الكبائر طبعا نقل عن المناوي ليس إسناده بالقائم، ليس إسناده بالقائم. نعم ذكرت أن المناوي في الجامع في شرح الجامع الصغير نقل هذا الكلام. وبعض أهل العلم من المعاصرين نقل عن الحاكم أنه صحح هذا الحديث، وكذلك أيضا الذهبي، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وعزى هذا النقل إلى المناوي، وإنما المناوي نقل عن الذهبي وغير تضعيف هذا الحديث ولم يصحح هذا الحديث. وهذا الشخص طبعا أخطأ، ذهب إلى حديث آخر غير هذا الحديث. فهذا الحديث شوف اتفاق بين الحفاظ على تضعيفه، ولا على ما صحح أبدا ولا يمكن أن يصح، لكن يعني بعض أهل العلم المعاصرين جزم بدون تردد في صحة هذا الحديث، وهذا ليس بصحيح. والسبب في ذلك كما ذكرنا سابقا هو الاختلاف في المنهج، الاختلاف في المنهج، فمنهج المتأخرين لا ينبغي الاعتماد عليه ولا التعويل عليه أبدا، ولا يوثق بكلام في الجوهر التعدي، لأن عندهم منهج يختلف عن المنهج الصحيح الموافق للنقل والموافق للعقل أيضا. فهم يضاعفون حديث صحيحة تجدها في صحيح البخاري، ويصححون حديث تجد أن الحفاظ قالوا منكر بل قالوا باطلة، مثل هذا الحديث لضعف البخاري تضعيفا شديدا، ووافق أيضا النسائي، ووافق تلميذه الترمذي وأبو علي النيسابوري والذهبي والمناوي والباوي وكل الناس ذهبوا إلى تضعيف هذا الحديث. ومع ذلك تجد أن بعض العلم يجزم بدون تردد أن هذا الحديث إسناده صحيح وأن له الصحة، بل هو حديث يعني قريب من الشديد الضعف، شديد الضعف، ويعني ما يسبب أن يقال عنه حديث باطل. فينبغي الانتباه لهذا والسير على مناهج المتقدمين وعدم السير على مناهج المتأخرين. وينبغي طبعا كما ذكرنا سابقا تتبع كلام المتقدمين، يعني مشهور بين بعض طلبة العلم أن الترمذي وابن حبان وابن خزيمة لا يحتج بتصحيحاتهم بل هم متساهلين، وهذا ليس بصحيح، بل الترمذي من أشد الناس في التصحيح، من أشد الناس في التصحيح، حتى تجد أن هناك حديث في البخاري ضعفه الترمذي، وحديث في مسلم ضعفه أيضا الترمذي. فإذا وجدت للترمذي أو ابن خزيمة أو ابن حبان تصحيحا فتمسك به. كيف العلة؟ أي نعم. لا هنا أقرأ كلام الأول، يقول هذا على التغليظ، هذا على التغليظ، يقول هذا على التغليظ، ثم طبعا علل هذا الشيء. نعم طبعا. أما تخريج الحديث فأخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن كلهم أخرجوا هذا الحديث، كذلك أيضا ابن أبي شيبة والدارمي والطحاوي وابن المنذر في الأوسط وابن الجارود والبيهقي، وكذلك أيضا الترمذي في كتاب العلل الكبير، وابن عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء، والبخاري في تاريخ الكبير أيضا. طبعا الحديث أيضا له طرق أخرى، فالحديث أيضا كذلك أيضا رواه أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة، ولفظ هذا الطريق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها، ملعون من أتى امرأة في دبرها. طبعا هذا الإسناد ضعيف أيضا، لأن الحارث بن مخلد لا يعرف وتفرد بهذا عن أبي هريرة، وكذلك أيضا لا يعرف له سماع من أبي هريرة، فهو معلول بثلاثة علل. بالإضافة إلى أيضا وقع في المتن اختلاف. كذلك أيضا له طريق آخر عند الإمام أحمد فرواه الإمام أحمد قال حدثنا يحيى عن عوف قال حدثنا خلاس عن أبي هريرة والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الإسناد ظاهره الصحة لكن اختلف في سماع خلاس من أبي هريرة فنفاه الإمام أحمد قال لم يسمع. وحديث خلاس عن أبي هريرة في صحيح البخاري فهذا يقتضي أن خلاس سمع من أبي هريرة عند البخاري، ذلك ذهب الحاكم إلى تصحيحه. نعم وقع متابع لخلاس فوقع عند الحاكم أن محمد بن سيرين تابع خلاس في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، لكن الأقرب أن ذكر محمد وهم وليس بصحيح لأن الحديث أكثر الطرق لم تذكر محمد بن سيرين في هذا الحديث، أكثر الطرق على عدم ذكر محمد بن سيرين، وإنما هذا وقع في طريق الحاكم فقط. أيضا له طريق أخرى لكنها موقوفة على مرفوعة رواه النسائي في كتابه عشرة النساء عن عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا قال استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء في أدبارهن. وهذا الحديث طبعا أنكره حمزة الكناني فقال هذا حديث منكر باطل قال لأن المحفوظ عن الزهري عن أبي سلمة وليس فيه ذكر أبي هريرة، وإنما المحفوظ كما روى أصحاب الزهري هذا الحديث عن أبي سلمة من قوله وليس مرفوعا وليس فيه ذكر أبي هريرة ومرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا له أيضا إسناد آخر لكنه موقوف هذا الإسناد وهو ثابت عن أبي هريرة لكنه كما ذكرت موقوف عليه. فقال النسائي أخبرني معاوية بن صالح دمشق قال حدثنا منصور نبي مزاحم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن علي بن بديمة عن مجاهد عن أبي هريرة قال من أتى امرأة في دبرها فقد كفر وهذا الإسناد جيد لكن موقوف على أبي هريرة وتابعه الليث بن أبي سليم عن مجاهد به. طبعا هو اللي دعاني أن يعني تتبع طرق هذا الحديث لأن أتيان النساء في أدبارهن الحديث الواردة في هذا ذهب أكثر الحفاظ إلى تضعيفها، الحديث الواردة في هذا الباب التي تنهى عن أتيان النساء في أدبارهن ذهب أكثر الحفاظ إلى تضعيف هذه الحديث، فممن ذهب إلى تضعيف هذه الحديث الإمام البخاري كما نقل ذلك عنه الحافظ بن حجر في التلخيص، وبالفعل عدة حديث في هذا الباب ضعفها البخاري، كذلك أيضا النسائي، كذلك أيضا البزار كما في كتابه المسند كما في كشف الأستار فقال لم يصح في الباب شيء، كذلك أيضا أبو علي النيسابوري كما نقل الحافظ في كتابه تلخيص الحبيب. فهؤلاء من كبار الحفاظ ذهبوا إلى تضعيف جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب، وأن سيعتنى بهذه الحديث فساقها في كتاب عشرة النساء وتوسع في بيان الحديث. وعندما تتبع هذه الحديث ما تجد إسناد يخلو من كلام لكن لعله بمجموع هذه الحديث صحيح أن ما يخلو إسناد من كلام لكن فيها قوة هذه الأسانيد ولعل باجتماعها يكون الحديث ثابت نعم المتأخرين ذهبوا إلى تصحيحها فابن حبان رحمه الله ذهب إلى تصحيح بعض هذه الحديث، كذلك أيضا الحافظ عبد الغني المقدسي كذلك أيضا الحافظ الذهبي، فالحافظ الذهبي رحمه الله جزء في هذه المسألة وقال تيقننا أن الحديث الواردة في هذا الباب صحيحة، طبعا يقصد بمجموعها عندما ترجم للنسائي رحمه الله وذكر قولا أن لم يصح في الباب شيء قال لي مؤلف أو جزء في هذا وتيقنت أن الحديث الواردة في هذا الباب صحيحة، يقصد طبعا كما ذكرت بمجموعها، وكما ذكر جميع هذه الحديث لا يخلو إسناد حديث من كلام كله متكلم فيها لكن لا بمجموعها يتقوى، لكن ثبت عن الصحابة رضي الله عنه فثبت عن أبي هريرة كما تقدم لنا وكذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر صحيح جاء عن ابن عمر إجازة هذا الشيء كما في صحيح البخاري، لكن الصحيح أن هذا لعل لقب خطأ من راوي هذا عن ابن عمر، لعل وخطأ عليه، لأن الثابت عن ابن عمر أنه أنكر هذا الشيء شد الإنكار، وأيضا هذا ثابت عن جماعة من التابعين، ثابت عن جماعة من التابعين هذا الشيء وهو النهي عن هذا. وكذلك أيضا النصوص تدل على هذا الشيء، النصوص أيضا تدل على هذا الشيء. ف صحيح وإن كان الحديث في أسانيدها كلام، لكن بمجموعها وما نقل عن السلف يؤيد أن هذا الشيء محرم، بل لعله يعني من كبار الذنوب، لأن ثبت عن الصحابة أنهم بالغوا في إنكار هذا الشيء، فعدوا هذا من الكفر، فهذا يفيد أن هذا كبير عندهم من كبائر الذنوب. نعم. أما ما يتعلق في متن الحديث فتقدم الكلام على بعض متن هذا الحديث، وفيما يتعلق في إتيان المرأة الحائض هذا أمر متفق عليه كما ذكرنا في الدرس الماضي، تحريم هذا الشيء بالاتفاق بين الأئمة أن لا يجوز إتيان المرأة وهي حائض. ثم قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث من حديث حكيم الأسرم عن أبي تميم الهجيمي عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا الحديث عند أهل العلم على التغليظ. ثم قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة. سوف يأتينا هذا الحديث في الحديث الذي بعد هذا. ثم قال: وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميم الهجيمي اسمه طريف المجالد. باب ما جاء بكفارة في ذلك. طبعا الكراهية إذا أطلقت في الكتاب والسنة وفي عرف السلف في الغالب أنها تعني التحريم، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال. وإضاءة المال ما في شك أنها محرمة، فالكراهية في عرف الشارع تفيد في الغالب التحريم، وكذلك أيضا في عرف المتقدمين، وأبو عيسى من المتقدمين، وبين ذلك شيخ الإسلام وأيضا ابن القيم رحمه الله، العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب أعلام الموقعين بين هذا وتوسع في الكلام على هذه المسألة. باب ما جاء في الكفارة في ذلك. حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن قصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بنصف دينار. حدثنا الحسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم، به يقول أحمد وإسحاق، وقال ابن مبارك: استغفر ربه ولا كفارة عليه. وقد روي نحو قول ابن مبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار. نعم. قال أبو عيسى: حدثنا بندار. نعم. قال أبو عيسى: حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر هو ابن إياس السعدي المروزي البغدادي، نزيل بغداد ثم مرو، نزيل بغداد ثم مرو. وعلي بن حجر كما تقدم لنا سابقا ثقة سبت حافظ فاضل، وهو من الطبقة أو من صغار الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 44 و200. قال: أخبرنا شريك هو ابن عبد الله النخعي أبو عبد الله الكوفي القاضي. وشريك كما تقدم لنا سابقا أن حديث على ثلاثة أقسام: إذا حدث من كتابه فحديثه صحيح، إذا حدث من كتابه فيعتبر حديثه صحيح، كما قال ذلك ابن عمار الموصلي فقال: كتابه صحيح، فإذا روى منه فحديثه صحيح. ولا أعرف أن أحدا يروي من كتابه إلا إسحاق الأزرق. وأيضا قال يعقوب بن شيبة السدوسي أن كتب شريك صحيحة، وإن كان يحيى بن سعيد تكلم في كتب شريك فقال: رأيت في أصوله تخليطا، لكن يحيى بن سعيد كما تقدم متشدد رحمه الله. فالدرجة الأولى من حديث: إذا حدث من كتابه فحديث صحيح، وكما قال ابن عمار: لا نعرف أحد يروي من كتابه إلا إسحاق الأزرق عن خصيف. نعم. قال: أخبر. نعم نعم. الدرجة الثانية من حديث شريك. نعم. الدرجة الثانية من حديث شريك: إذا كان راوي عنه من متقدمي أصحابه، من متقدمي أصحابه، لأن رحمه الله عندما تولى القضاء ساء حفظه. ومن هؤلاء يزيد بن هارون الواسطي، كذلك أيضا العوام بن حوشب. وأيضا إسحاق الأزهر، فهؤلاء روى عنه قديما. والدرجة الثالثة من حديثه إذا كان راوي عنه من المتأخرين من أصحابه، فأيضا يحكم عليه بأنها حسنة لكن دون الدرجة الأولى. الدرجة الأولى حسنة أو جيدة، والثالثة تعتبر حسنة. والسبب الذي دعانا إلى ذلك أن كثير من الحفاظ ذهبوا إلى توثيقه، ومن هؤلاء يحيى بن معين رحمه الله، ومن هؤلاء أيضا أبو داود ذهب إلى توثيقه، وكذلك أيضا ابن مبارك أثنى عليه كثيرا، وكذلك أيضا الإمام أحمد قدمه على إسرائيل في أبي إسحاق، وإسرائيل من أوثق الناس في أبي إسحاق، وقدمه أيضا على زهير بن معاوية. كذلك أيضا يحيى بن معين قدمه على أبي الأحوص، وأبو الأحوص ثقة، وإن كان بعض الحفاظ تكلم في حفظه، فكما تقدم أن يحيى تكلم في حفظه، وكذلك أيضا ابن سعد، وأيضا أبو حاتم الرازي أيضا تكلم فيه وغيرهم، لكن الراجح هو أن حديث على هذه الأقسام الثلاثة. وأيضا يعني تتبعنا حديث كثيرا فوجدنا في الغالب عليه الاستقامة، أيضا هذا يؤيد أنه الغالب على حديث الاستقامة، وقد جزم ابن عدي بهذا فقال الغالب على حديث الاستقامة، أيضا ابن عدي جزم بهذا. وأيضا وصف شريف بالتدليس، لكن تدليس قليل، أيضا تبين لنا هذا بالتتبع، وقد نص الحافظ بن حجر نص على هذا فقال أو ذكره في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين عن خصيف وابن عبد الرحمن الجزري. خصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو من الطبقة الخامسة، وتوفي في عام 37، وقيل في عام 36، وقيل في عام 38 أو 39 و100. وخصيف اختلف فيه، فبعضهم ذهب إلى توثيقه كما نقل عن يحيى بن معين، وبعضهم ذهب إلى أنه لا بأس به، وهو أيضا يدخل في توثيق من وثقه كما نقل هذا عن يعقوب بن سفيان فقال لا بأس به، وكذلك أيضا الساجي قال عنه صدوق، وبعضهم ذهب إلى تضعيفه كما هو المشهور عن الإمام أحمد، فضعفه الإمام أحمد، وكذلك أيضا النسائي ذهب إلى تضعيفه، وكذلك أيضا الدارقطني فقال أن خصيف يعتبر به، وخصيف عنده سوء حفظ، فلذلك الحفاظ اختلفوا في درجة حديثه، حتى أن ابن حبان رحمه الله قال وهو ممن أستخير الله فيه. وبالفعل يعني خصيف يحتاج إلى زيادة تتبع حديثه، ويعني أيضا الأحاديث التي أنكرت عليه ما نعرف أنها كثيرة من خلال ما مر علينا سابقا. نعم له بعض الأحاديث المنكرة، من أحاديث المنكرة ما رواه عن فيما أظن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج بعد انتهائه من الصلاة، وهذا لقب أنه منكر، وإنما الثابت ويكاد يتواتر أن رسول صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بالحج عندما استوى على دابته، كما في حديث جابر، وكما في حديث ابن عمر، وأيضا حديث جابر، وأيضا ثبت عن ابن عباس في البخاري ما يخالف هذا. فالصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم عندما استوى على دابته أهل بالحج. فيعني هذا خصيف مختلف فيه، ولعل يعني لين الحديث، وعلى حسب المتن الذي يرويه، إذا تبين لنا أن المتن مستقيم فقد يحسن حديثه، ويتبين المتن يعني فيه مخالفة أو هذا المتن لا يتحمله خصيف، فهنا إما يضعف وإما يتوقف في حديثه. عن مقسم، مقسم هو ابن بجرة أو ابن نجدة مولى عبد الله بن الحارث المطلبي، وقيل مولى ابن عباس لأنه كثير الملازمة لابن عباس رضي الله عنه. ومقسم الجمهور على توثيقه، ومنهم يحيى ابن معين ذهب إلى توثيقه، منهم الدارقطني ذهب إلى توثيقه، وغيرهم من الحفاظ ذهب إلى توثيق مقسم، وبعضهم ذهب إلى تضعيفه كما نقل عن ابن سعد فقال ضعيف، وبعضهم تكلم في بعض حديثه كما نقل عن الساجي قال تكلم في بعض حديثه، لكن لعل الأقرب أنه إما يقال عنه صدوق وإما يقال عنه ثقة، أما تضعيفه فلا. وقال أن الإمام أحمد لا بأس به، لكن البخاري رحمه الله ذكر في كتابه الضعفاء. نعم البخاري ذكر في كتابه الضعفاء، لكن لعل لكم إما يقال عنه صدوق وإما يقال عنه يعني فوق الصدوق، أما التضعيف فلا، أما التضعيف فلا. وروى عنه البخاري في صحيحه، لكن لم يروي عنه إلا حديث واحد فقط، لم يروي عنه إلا حديث واحد فقط، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار. نعم قال أبو عيسى حدثنا الحسين حريث هو المروزي من الطبقة العاشرة وتوفي في عام 44 و200 ووثقه النسائي وابن حبان. قال أخبرنا الفضل بن موسى هو السيناني، الفضل بن موسى السيناني من كبار الطبقة التاسعة وتوفي في عام 92 و100 وقد أخرج له الجماعة، وكانت ولادته في عام 15 و100. والفضل بن موسى الجمهور على توثيقه وعلى أنه ثبت، كما قال أبو نعيم هو أثبت من ابن المبارك، وقال عنه وكيع هو ثبت ووثقه الجمهور، لكن بعض الحفاظ تكلم في الفضل بن موسى فقال عنه الإمام أحمد ربما روى منكرات أو له بعض المنكرات. وبالفعل الفضل بن موسى السيناني له غرائب، فلعله ثقة له غرائب أو يقال عنه يعني فوق الثقة، لكن ينبغي الانتباه إلى الحديث التي يتفرج بها يعني يكون فيها علة، ولا هو ثقة لكن له بعض الحديث الغريبة. عن أبي حمزة السكري أبو حمزة هو محمد بن ميمون السكري وهو من الطبقة السابعة وتوفي في عام 66 أو 67 أو 68 و100. وأبو حمزة على حديث على قسمين، حديث على قسمين إذا حدث من كتابه أو كان راوي عنه من متقدم أصحابه فحديث ثقة، فهو هنا يكون ثقة وحديثه صحيح، والجمهور ذهبوا لتوثيق أبي حمزة السكري ومنهم البخاري. والقسم الثاني من أقسام حديثه إذا روى عنه أحد المتأخرين من أصحابه، لأنه رحمه الله أصيب بالعمى، فقال عنه النسائي من روى عنه قديما فحديثه جيد، من روى عنه قديما فحديثه جيد لأنه أصيب بالعمى. وذكر ابن القطان ضمن المختلطين، أو وصفه ابن القطان بالاختلاط، لكن الراجح أن حديث على قسمين وكلاهما يعتبر صحيح، كلاهما مرفوعا فيما سبق، فقال كنت مجنونا فتيقظت أو قريب من هذه الكلمة، فامتنع في آخر حياته عن رفع هذا الحديث، لأن بعض الثقات خالف شعبة فروى هذا الحديث موقوفا، ومن هؤلاء شيخ الأعمش، فكما في رواية الدارمي من طريق الأعمش أنه وقف هذا الحديث، كذلك أيضا ابن أبي ليلى فقد وقف هذا الحديث، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنما روى هذا الحديث أيضا وقفه، فأختلف في وقفه وفي رفع هذا الحديث. فالرواية الموقوفة ما في شك في صحتها وهي من طريق الأعمش، وأما الرواية المرفوعة فهي صحيحة من حيث الإسناد، لكن شعبة رحمه الله الذي تدعو عليه الروايات الصحيحة كان يضطرب، وأما باقي الروايات فلا يصح منها شيء، باقي الروايات لا يصح منها شيء. ويعني توجيه أحد الروايتين الوقف والرفع فيه يعني يحتاج لمزيد بحث، أو فيه يعني الشخص يضطرب ويتردد في توجيه أحد الروايات، ف يعني رواية الوقف قوية جدا، الأعمش وقفها والأعمش هو الأعمش، ورواية المرفوعة كان يتردد فيها شعبة، لكن أيضا رواية المرفوعة كذلك أيضا قوية، فشعبة كان يجزم برفع الحديث ثم بعد ذلك عندما وجد من يخالفه توقف، وهذا التوقف لعل على سبيل الورع. وفي بعض الروايات عن شعبة أن هذا الاختلاف أتى من قبل الحكم بن عتيبة، فمرة وقفه ومرة رفعه، وقد يكون هذا اجتهاد من ابن عباس، حتى يعني بعض أهل العلم قد يقول وإن كان وإذا رجحنا رواية الوقف لكن لا يمكن أن يقال هذا من قبل الرأي، لكن يعني ما يستبعد أن ابن عباس رضي الله عنه قد اجتهد، ما يستبعد هذا، لكن وإن كان يعني حتى ولو رجحنا الوقف مع أن ابن عباس رضي الله عنه اجتهد، لكن ينبغي متابعة ابن عباس في هذا، خاصة لا يعلم أن أحد من الصحابة خالفه، لا يعلم أن أحد من الصحابة خالفه. والمقرر عند أهل العلم وخاصة أهل الحديث منهم هو متابعة الصحابة أو اتباع الصحابة في الفتاوى التي تنقل عنهم، وإن كان القول الصحيح أن ما ينقل عن الصحابة ليس بحجة، ما في دليل على أن قول الصحابي حجة، ما في دليل. طبعا هذه المسألة فيها عدة أقوال، ذهب الجمهور لأن قول الصحابي يعتبر حجة، والقول الثاني أن قول الصحابي لا يعتبر حجة، وهذا منقول عن الإمام الشافعي رحمه الله، وله قول آخر بأنه حجة. والقول الثالث، القول الثالث أن إذا كان هذا الصحابي من أهل العلم فهنا يعتبر قوله حجة إذا كان من أهل العلم، وهذا لبعض أهل العلم من مشايخنا المتأخرين، وهو الشيخ محمد حفظه الله، الشيخ محمد العثيمين، يذهب إلى هذا القول. ولا أدري هل أحد سبق إلى هذا أم لا. الفرق بين الصحابي المعروف بالعلم وبين الصحابي الغير المعروف بالعلم، وما في شك أن هذا القول قوي جدا، وإن كان من حيث التحقيق يعني ما يعني من حيث الواقع والتطبيق لم ينقل عن الصحابة الذين لم يعرفوا بالعلم، ما نقل عنهم فتاوى، ما نقل عنهم فتاوى. فكما قال أبو محمد بن حزم رحمه الله أن الفتوى نقلت عن 28% من الصحابة تقريبا أو 38%، الشك من المتكلم. ثم ذكر هؤلاء، فعندما سماهم كان كل هؤلاء معروفين بالعلم ومن مشاهير الصحابة، معروفين بالعلم ومن مشاهير الصحابة. فهذا القول عند التطبيق والواقع ليس له يعني ما موجود في الواقع، ولا يمكن تطبيقه على الواقع، وإن كان هو قوي من حيث النظر. والقول الرابع في هذه المسألة أن ما نقل عن الخلفاء الأربعة يعتبر حجة دون غيرهم، ودليل هذا القول حديث العرباض بن ساري: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولعل الأقرب أيضا يعني القول الثاني هو أوجه الأقوال، أن قول الصحابي لا يعتبر حجة، لكن أيضا لا يعني ترك أقوال الصحابة. فإذا ما وجدنا خلاف بين الصحابة، إذا وجدنا قول الصحابي ولم يخالف أحد من الصحابة، فما في شك ينبغي اتباع هذا القول. وكما قال شيخ الإسلام أن من أصول أهل البدع ترك أقوال الصحابة، يقول من أصول أهل البدع ترك أقوال الصحابة، فينبغي اتباع أقوال الصحابة الذين لا يوجد لهم مخالف، إذا لم يوجد في الباب نص، إذا لم يوجد في الباب نص، أما إذا وجد فطبعا لا يلتفت إلى قول الصحابي مع وجود النصوص. فلعل لقب هو القول بهذا الحديث، وإن كان يعني وإذا رجحنا الوقف، والحمد لله ذهب كبار أهل الحديث كالإمام أحمد وإسحاق إلى القول بهذا، ذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى القول بهذا الحديث. وأيضا اختلف يعني في دينار أو نصف دينار، هل هو شك من الراوي أو على التخيير أو لمعنى آخر، لكن لعل الأقرب هو على التخيير. فالرواية الراجحة يعني أوجح الألفاظ أنه على التخيير وليس شك من الراوي، وليس أيضا يعني لمعنى آخر. في بعض الروايات نقل عن مقسم أنه إذا أتاها وهي في الدم عليه أن يتصدق بدينار، وأما إذا أتاها وهي قد طهوت قبل أن تغتسل أو انقطع عنها الدم فعليه أن يتصدق بنصف دينار، وهذا يعني اجتهاد من رواة هذا الحديث. لكن لعل الأقرب الله أعلم كما رجح أبو داود السجستاني أن هذا على التخيير. نعم. والقول الثاني من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور من المتأخرين أنه ليس عليه كفارة، بل الواجب عليه أن يستغفر الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال أبو عيسى حدثنا ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى ومر علينا كثيرا، وقلنا هو من الطبقة العاشرة وتوفي في عام 43 و200، ورجحنا أنه ثقة، الراجح فيه أنه ثقة رحمه الله. هذا هو الراجح في ابن أبي عمر لاستقامة حديثه، قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد المكي، وسفيان من الطبقة أو من كبار الطبقة الثامنة، وتوفي في عام 98 و100. ومشهور سفيان أنه من كبار الحفاظ ومن كبار الأئمة. وسفيان كما ذكرنا سابقا أن حديث على قسمين، لأنه رحمه الله عندما تقدمت به السن تغير حفظه نوعا ما، ما في شك أنه حجة مطلقا وحديثه من الصح الأحاديث على وجه الأرض، لكنه رحمه الله، هذا شيء عادي في كل شخص في الغالب أنه إذا تقدمت به السن يتغير حفظه نوعا ما. وما في شك أنه من أثبت الناس في حديث الحجازيين، لأنه سمع حديث الحجازيين وهو صغير، ومعلوم أن الشخص إذا سمع في حال صغره فإنه يحفظ هذا الشيء المسموع، فلذلك هو مقدم في حديث الحجازيين كعمر بن دينار والزهري، حتى ذكر أنه من أثبت الناس في الزهري وعمر بن دينار. نعم. عن هشام هو ابن عروة بن الزبير الأسدي، وهشام أيضا مشهور وتقدم لنا كثيرا، وهشام ثقة حجة، هشام ثقة حجة فاضل، ثقة حجة فاضل. وقلنا أن حديث هشام على قسمين، فما حدث به في المدينة أصح من حديث الذي حدث به في العراق، لأنه رحمه الله أيضا ذهب إلى العراق في نهاية حياته، ثم أيضا توسع في الرواية وتساهل نوعا ما، فلذلك أصبح حديثه في المدينة أصح وأرجح. وما في شك أن هشام ثقة حجة مطلقا. نعم. وهشام من الطبقة الخامسة، وتوفي في عام 45 و100، عن 87 سنة. عن فاطمة بنت المنذر، فاطمة بنت المنذر هي بنت الزبير بن العوام الأسدي، فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي، وهي زوجة لهشام بن عروة. وفاطمة تابعية مشهورة من الطبقة الثالثة، فاطمة تابعية مشهورة من الطبقة الثالثة، ووثقها العجلي وابن حبان، وأخرج لها الجماعة، وهي ثقة بلا خلاف. عن أسماء بنت أبي بكر ابن الصديق أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتيه ثم قوصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. طبعا استدل بهذا الحديث على نجاسة جميع الدماء. وقبل أن ندخل في تفاصيل هذه المسألة نقول أن النجاسة على قسمين، نقول أن النجاسة على قسمين، نجاسة حسية ونجاسة معنوية. والنجاسة الحسية معروفة هي الغاط والبول وما شبه ذلك، وأما النجاسة المعنوية فهي التي جاءت في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب والأزلام، نعم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فما في شك أن الميسر والأنصاب والأزلام نجسة، لكن نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. كذلك أيضا جاء في قوله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فكذلك أيضا هذه النجاسة على القول الراجح نجاسة معنوية. والنجاسة الحسية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، بل إلى قسمين. نجاسة الحسية تنقسم إلى قسمين، نجاسة عينية ونجاسة طاغية، نجاسة عينية ونجاسة طاغية. فالنجاسة العينية مثل نجاسة البول والغائط، فهذه الأشياء نجسة، نجاسة عينية. وأما النجاسة الطاغية فإذا وقع شيء من هذا على شيء طاهر، إذا وقع شيء من البول أو شيء من الغائط على شيء طاهر فهذا الشيء يصبح، أو هذا الشيء أصبح متنجس، لكن نجاسة طاغية وليست نجاسة عينية. والنجاسة العينية أيضا على ثلاثة أقسام، نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يغسل من الكلب 7 مرات وإحداهن بالتراب، وفي حديث عبد الله بن المغفل الذي خرجه مسلم 8 بالتراب، فالكلب نجس نجاسة مغلظة، وهذا خاص بالكلب ولا يلحق بالكلب غيره، فبعض أهل العلم ألحق به الخنزير، لكن الصحيح أنه لا يلحق به لعدم الدليل، فيقتصر على الكلب. والقسم الثاني من أقسام النجاسة العينية النجاسة العادية، النجاسة العادية ومثل نجاسة الغائط والبول، فهذا الشيء نجس نجاسة عادية، ويشترط في تطهير هذه النجاسة العادية أن يذهب أثر هذه النجاسة، يصب عليها الماء، فإذا ذهب الأثر فيكون قد طهر المحل. والقسم الثالث من أقسام النجاسة العينية هي النجاسة المخففة، كما تقدم لنا في المذي، في نجاسة المذي، فالمذي نجس نجاسة مخففة، كذلك أيضا بول الطفل الذكر الرضيع أيضا نجس نجاسة مخففة، فهذا يكتفى به أو يكتفى فيه بالنضح، الشيء الذي نجس نجاسة مخففة يكتفى فيه بالنضح. وذكرنا سابقا أن الفرق بين الغسل والنضح أنه يشترط في الغسل أن يتقاطر الماء من الشيء المغسول، أن يتقاطر الماء من الشيء المغسول، بخلاف النجس النجاسة المخففة فيكتفى بمكاثرته بالماء بدون أن يتقاطر الماء من هذا الشيء الذي تنجس بهذه النجاسة المخففة. فبالنسبة للدم وقع الخلاف فيه هل هو نجس أم لا، وإن كان أهل العلم اتفقوا على بعض الدماء بأنها نجسة بالاتفاق، وهناك بعض الدماء خلف فيها وهناك دماء يعفى عنها، فلعل الدماء تقسم إلى 4 أقسام، لعل الدماء تقسم إلى 4 أقسام. فالقسم الأول هو دم الحيض، القسم الأول هو دم الحيض، وهذا باتفاق المسلمين أنه نجس، باتفاق المسلمين أنه نجس، ولم يختلف في هذه المسألة، والأدلة دلت على هذا، الأدلة من السنة وهي متواترة دلت على أن الحيض، أن دم الحيض نجس، نعم أن دم الحيض نجس، كما في هذا الحديث، وكما أيضا في حديث عائشة عندما أمرها الرسول، أو عندما أمر المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض، فأمرها بأن تتتبع أثر الدم، وأيضا في حديث أم قيس بنت محصن كما سوف يأتينا، وأيضا في حديث أبي هريرة. فالقسم الأول من أقسام الدماء دم الحيض، وهذا بالاتفاق نجس، والنصوص دلت على هذا على هذا الشيء. القسم الثاني الدم الذي ليس بنجس والأمر فيه ظاهر، وهو دم السمك مثلا، فبما أن ميتة السمك مباحة ولا يشترط في السمك التذكية، فإذا الدم المحتبس فيها يعتبر طاهر، لأن الشارع أباح السمك، ونعم لم يشرع في السمك التذكية، إذا الدم المحتبس في السمك يكون طاهرا، لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإخراج الدم من السمك، فما أمر بتذكية السمك، فإذا الدم المحتبس في السمك يكون طاهرا، ولعل هذا هو قول الجمهور، بعضهم خالف في ذلك، وممن خالف في ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله، فقال إن جميع الدماء نجسة، ولم يستثني من ذلك شيئا، إلا طبعا ما يعفى عنه من أجل المشقة، فأدخل أيضا دم السمك، كذلك أيضا يلحق في هذا الحشرات التي ليس لها نفس سائلة، الحشرات دم الحشرات التي ليس لها نفس سائلة كذلك أيضا تلحق بهذا. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين في حديث أبي هريرة، وأيضا في الصحيح من حديث أبي سعيد، أو أحدهما في الصحيحين والآخر في الصحيح، أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فهنا أمر بغمسه في الإناء، وغمس طبعا في الغالب يؤدي إلى موته، فإذا أيضا هذا يلحق بدم السمك. القسم الثالث من أقسام الدماء هو الدم الباقي في عروق الذبيحة، فهذا الدم يعفى عنه، فهذا الدم يعفى عنه كما ثبت ذلك في حديث عائشة، كما ثبت ذلك في حديث عائشة موقوفا عليها، رواه ابن جرير عنها بإسناد صحيح في كتابه التفسير أنها قالت أن الدم الباقي في العروق يعفى عن هذا الدم، أن الدم الباقي والمحتبس في العروق فإنه يعفى عنه، وهذا مستثنى من تحريم الدم. بقي القسم الرابع وهو باقي الدماء،